الحمد لله حمدا يليق بجلال الله وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه الأطهار أفضل صلاة وأتم تسليم. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، فإن تقوى الله وقاية من عذابه، واحذروا المعاصي فإنها موجبات لغضب الله وأليم عقابه، فقد جعل سبحانه شؤم الذنوب عظيما وغب ارتكاب المعاصي وخيما. إن المعاصي داعية لكل مكروه، وإنها لمسودة للصحائف والوجوه. إن السماء لا تمنع خيرها ولا تحبس قطرها وبركتها إلا إذا جفت ينابيع الخير من القلوب، واضمحلت الفضائل من النفوس، وآتت الأرض من المنكرات. عند ذلك يكون القحط والبلاء والجفاف والمجاعات، وتتوالى المحن والمصائب والمعاصي. تحدث في الأرض أنواعا من الفساد، وفي المياه والهواء والمساكن والأبداء. تحل بالأرض الخصف والزلازل، وتظهر في الثمار آفات تقضي عليها أو تنقص محاصيلها. وفي الأبدان تحدث الأمراض الفتاكة والآفات القاتلة والحوادث المروعة. إنها تطفئ نور القلب وتقتل الغيرة، فتقوى فيه إرادة المعصية، وتضعف إرادة التوبة حتى تنعدم من القلب بالكلية. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض، أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين، أو يأخذهم على تخوف، فإن ربكم لرؤوف رحيم. ولتطهير المجتمع مما يلوث سماءه ويفسد صفاءه ونقاءه ويورثه الدمار والهلاك، كانت توجيهات القرآن بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي يحجز عن الفتن وشرور المعاصي، بل إنه حصن الإسلام وسياجه القوي الذي يحمي أهل الإسلام من نزوات الشيطان وفلتات الهوى والباطل، وهو البناء المتين الذي تتماسك به عرى الدين وتصقل فيه الأخلاق. فإذا اندك هذا الحصن، وإذا استبيح هذا السياج، وإذا انهار هذا البناء، فويل يومئذ للفضيلة من الرذيلة، وويل للحق من صولة الباطل. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شعيرة من شعائر الدين، شرعها الله لمصلحة عباده ولعمارة أرضه. فإذا تعطلت هذه الشعيرة تعامى الناس عن المنكر وهو على مرأى ومسمع منهم، فلا الوالد يزجر ولده وينكر عليه قبيح فعله، ولا الجار ينصح لجاره بأمره ونهيه، ولا القريب أو الصديق يعنى بأمر قريبه أو صديقه فيرده إلى الطريق ويأخذ بيده أن يتردى في الهاوية. وإذا تعطل الأمر بالمعروف بين أفراد المجتمع فسد المجتمع، وعندئذ يأخذ الله العامة بجريرة الخاصة ويعذبهم بأنواع البلايا والمحن. قال صلى الله عليه وسلم: إن الناس إذا رأوا المنكر لا يغيرونه أوشك أن يعمهم بعذاب. أخرجه ابن ماجة وأحمد. قد تتململ منه بعض النفوس التي لو تعمقت في سمو أهدافه وشمول مبادئه لأقبلت على امتثال أحكامه، فهو يتناول فروع الحياة كلها ويجتث عروق البلايا من جذورها. قال صلى الله عليه وسلم: وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. أخرجه البخاري ومسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: عُرِضَتْ عليَّ أعمالُ أمَّتي حسنُها وسيُّؤُها، فوجدتُ في محاسِن أعمالِها الأذى يُماطُ عن الطريق، ووجدتُ في مساوِئ أعمالِها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن، أخرجه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له، أخرجه البخاري ومسلم. أليس ذلك من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ سر الخيرية لهذه الأمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الحق سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. إن أي أمة كانت مهتدية في نفسها، هادية لغيرها، مؤمنة بربها وخالقها، لتستحق الخيرية والعظمة. إنها أمة الإسلام والإيمان، كانت وستكون داعية للعالم إلى الخير والهدى، تدلهم على الصراط المستقيم. هذه المهمة زمانها الدهر، مكانها الأرض، لا سيما في هذه الحقبة الزمنية العصيبة التي تعصف بالأمة أهوالها، وتتجاوب بها مرة أهواؤها، وتجلب عليها الأمم بكل مكرها، وهو سبب للنصر والعزة والتمكين في الأرض. قال تعالى: ولينصرن الله من ينصره. وإذا ضاقت على الأمة السبل وحل بها الظلام وتوجهت إلى الله بالدعاء، فإنه جل جلاله لا يستجيب لها جزاء التفريط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم، أخرجه الترمذي وأحمد. عباد الله، إن الله أمرنا عند احتباس المطر أن نستغفره من ذنوبنا التي بسببها حبس عنا المطر. إن الذنوب لا بد لها من توبة واستغفار، ومن كرم ربنا سبحانه أنه وعد بقبول توبة التائبين ومغفرة ذنوب المستغفرين، فقال سبحانه: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. هذا رسولنا صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، أخرجه البخاري. وكما أن الذنوب سبب لنزول البلاء، فإن الاستغفار سبب لرفع البلاء وتأخير العذاب. قال تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. الاستغفار سبب لنزول الغيث من السماء ولزيادة قوة البلاد والعباد. قال الله على لسان هود عليه السلام: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. بالاستغفار تحل البركة في الرزق، فتكثر الخيرات، وتزيد الأموال والثمرات، وتفجر الأنهار مع حسن المتاع. قال تعالى على لسان نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وورد أن عمر رضي الله عنه صعد المنبر يوما ليستسقي فلم يزد على الاستغفار وقراءة آيات الاستغفار، ثم قال: لقد طلبت الغيث بمجاديف السماء التي يستنزل بها المطر. فالزموا الاستغفار يا عباد الله، وتوبوا إليه من كل ذنب وخطيئة، فبالاستغفار تنزل الرحمة من الرحمن الرحيم. وتوجهوا إلى ربكم بما كان يتضرع به نبي الرحمة والهدى صلوات الله وسلامه عليه في هذا المقام، فقولوا وأمنوا على الدعاء: اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم أنت الغني الكريم الجواد ونحن الفقراء إليك. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، صحا غدقا، مجللا نافعا، عافيا. من تصيب به العباد والبلاد. اللهم افتح علينا بركات السماء، اللهم افتح علينا بركات السماء، وأخرج لنا بركات الأرض. يا جواد يا كريم يا غني يا حليم، اللهم ارزقنا بالأمطار، اللهم ارزقنا بالخيرات، اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. يا غني يا كريم يا جواد يا حليم، اللهم افتح علينا بركات السماء وأخرج لنا بركات الأرض. يا كريم يا جواد يا غني، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. يا جواد يا كريم يا غفور يا حليم، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد. عباد الله، اقتدوا بنبيكم وتضرعوا واقلبوا أرديتكم تيمنا بتغير الأحوال، وادعوه إنه كان غفارا.